الدنيا حلوة يا افتخارة يا افتخارة الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها وإحنا يا ناس عاشقين ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا عالحب متوعدين يا افتخار عاشقه باشم هر کاری میکنم لایقه بشم اما نمیشه وقتی نمیشه نمیدونی چه زجری میکشم انسى اللي راح على طول على طول ما تسيبش زعلك ولا يطول افرح شوية اضحك شوية كده خلي روحك شم بگون میدونم میتونی نبودت یه لحظه گناه محضه کاش همیشه کنارم بمونی تو میخونم من قدر عشق تو میدونم من عاشق هستم دل به تو بستم تا پای جونم میخونم عشق من از عشق تو میخونم من قدر عشق تو میدونم من عاشق هستم دل به تو بستم تا پای جونم میخونم کل الاحبه اتنین اتنین متجمعین فی الهوا بیبی على ايه تكشر وليه تفكر ده العمر كله يومي انت اللي رحت فاين 100音乐唱片 عشقم منی میدونم میدونی پیشم بمون میدونم میتونی نبودت یه لحظه گناه محضه کاش همیشه کنارم بمونی انسى اللي راح على طول على طول ما تسيبش زعلك مرة يطول افرح شوية واضحك شوية كده خلي روحك عالية